بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده على جميل عوائده، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ومبلغ أنبائه، وعلى آله الكرام وأصحابه مصابيح الظلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والقيام، أما بعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم معشر طلبة العلم في لقاء متجدد من لقاءات تدارس تفسير ابن جزي عليه رحمة الله. وقد بلغ المقام بنا وإياكم عند الكلام على الاستعادة، وذكر المصنف رحمه الله أن في الكلام على الاستعادة 10 فوائد، قال هي من فنون مختلفة، فذكر الفائدة الأولى فقال فيها لفظ التعوذ على 5 أوجه. ليعلم أن ما يذكره العلماء رحمهم الله من صيغ للاستعادة لا تخلو من أمرين، أحدهما ما يرجع إلى المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ما يرجع إلى النقل عن بعض السلف. وقد ساق المصنف رحمه الله 5 صيغ صدرها بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكر أن ذلك هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المختار عند القراء، والأمر كما قال. فهذه الصيغة دل عليها الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن السنة كذلك ما جاء في الصحيح من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إني لست بمجنون. وهذه الصيغة هي المختارة عند القراء، وهي المأخوذ بها عند عامة الفقهاء. وقد حكى السخاوي رحمه الله في جمال القراء إجماع الأمة عليها. وقال مكي بن أبي طالب في الكشف الذي عليه العمل وهو الاختيار، وعزاه بن عطية رحمه الله في محرره إلى الجمهور. الصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يدل عليها ما جاء عند أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام لصلاة الليل، وفيه ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحديث. كما استدل لها بقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وكذلك في آية فصلت إنه هو السميع العليم. وهذا اختيار طائفة من القراء منهم حمزة وسهل بن أبي حاتم، وهي مروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبها يقول الحسن البصري وجماعة. وقد ذكر الداني في جامعه أن هذه الصيغة على استعمالها عامة أهل الأداء من أهل الحرمين والعراقين والشام وغيرهما. الصيغة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي قوله أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وهذه الصيغة ذكرها ابن الباذش في الإقناع في القراءات 7، وقال هي رواية أهل مصر عن ورش فيما ذكره الأهوازي. الصيغة الرابعة التي ذكر المصنف رحمه الله هي قوله أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، قال ابن الباذش في الإقناع اختارها بعضهم لجميع القراء. الصيغة الخامسة التي تعرض لها المصنف رحمه الله هي قوله أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد، قال المصنف وهي محدثة. بينما علق ابن عطية على هذه الصيغة وما شابهها بقوله ونحو هذا مما لا أقول فيه نعمة البدعة ولا أقول إنه لا يجوز. ومن الصيغ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها المصنف صيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته، ويدل عليها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد وأهل السنن، وفيه ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وبعض أهل العلم يرى أنها خاصة بقيام الليل للحديث. ومن الصيغ كذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. ويدل عليها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن ماجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. وهي مروية عن جمع من التابعين منهم الحسن البصري رحمه الله. ومن الصيغ كذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، جمعا بين الأدلة الواردة في الصيغ المذكورة آنفا، وبها قرأ نافع وابن عامر والكسائي، وهي مروية عن حمزة وأبي عمرو، واختارها سفيان الثوري وآخر. ومن الصيغ كذلك: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقد أطال النفس في تفصيل ذلك كله الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في القراءات العشر، فراجعوه. وغاية ما يقال في هذا الأمر أن في الأمر سعة كما ذكر، فإذا أن التنويع بين الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم، ولكنها تطلب لقراءته، لأن قراءته من أعظم الطاعات، وسعي الشيطان للصد عنها أبلغ. وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره. الفائدة الثانية التي ذكرها المصنف: قال: يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة، سواء ابتدى أول السورة أو جزء السورة. وهذه المسألة فرعان، في هذه المسألة فرعان. الفرع الأول محل الاستعاذة، وللقراء والفقهاء في محل الاستعاذة من القراءة ثلاثة مذاهب: أولها أنها تكون قبل القراءة، وهو قول الجمهور، وذكر ابن الجزري الإجماع على ذلك، ونفى صحة القول بخلافه كما في كتابه النشر. ومستند أولئك قوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. قالوا: فالفاء دلت على السببية وتقدير الآية، فإذا أردت القراءة فاستعذ. وقالوا أيضا: الفراغ من العمل لا يناسب الاستعاذة. ثاني المذاهب أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، وهو منسوب إلى حمزة وأبي حاتم، ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن سيرين والنخعي وآخرين، عملا بظاهر الآية، فإن ظاهر الآية يدل على أن الاستعاذة بعد القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ. قالوا: والفاء هنا للتعقيب. ورد ابن الجزري كما ذكرت لكم آنفا صحة هذا النقل عمن روي عنهم، وذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وجه القائلين بهذا القول، حيث يقول: وكأن من قال إن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى، وهو لعمر الله ملحظ جيد. انتهى كلامه. وهذا المعنى الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله هو لأجل بقاء فائدة القرآن وحفظها وثباتها. وأوصيكم بمراجعة كلام ابن القيم رحمه الله حول هذه المسألة، فهو كلام وربي قيم يكتب بماء العين. ثالث المذاهب أن الاستعاذة تكون قبل القراءة وبعدها، ذكره الرازي، ونفى ابن الجزري كذلك الصحة عمن نقل عنه أيضا. ولا شك أن المذهب الأول هو الأقرب للصواب والعلم عند الله. والاستعاذة أيها الإخوة تكون في ابتداء السورة أو في ابتداء جزء من السورة. الفرع الثاني المتعلق بهذه الفائدة هي حكم الاستعاذة. فقد ذكر المصنف رحمه الله أن الأمر بالاستعاذة في قوله فاستعذ للندب، وللعلماء فيه قولان. القول الأول قالوا الوجوب، وهو قول مروي عن عطاء والثوري وآخرين. أخذا بظاهر قوله فاستعذ، قالوا ولمواظبته صلى الله عليه وسلم، ولأنها تدرأ شر الشيطان، قالوا وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. القول الثاني أنها مندوبة كما ذكر المصنف رحمه الله، فهي مندوبة عند كل تلاوة داخل الصلاة وخارجها، وهذا مذهب الجمهور، فقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه التزام الاستعاذة كلما قرأ القرآن قليلا أو كثيرا، وكذلك استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث. قالوا فلم يذكر الاستعاذة، ولو كانت واجبة لبينها من جملة ما يقول في سره، ولم يأتي أيضا في شيء من الأخبار أنه كان يجهر بها في الصلاة، قالوا فدل ذلك على عدم الوجوب والله أعلم، وهذا هو القول الأقرب للصواب. قوله الفائدة الثالثة يجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهو المختار إلى آخر ما قال. في هذه المسألة فرعان، الفرع الأول فيما يتعلق بالجهر والإصرار بالاستعاذة، فالمختار عند أئمة القراء استحباب الجهر بها إلا ما ذكر عن حمزة ومن وافقه. يقول الداني في جامعه لا أعلم خلافا في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن وعند ابتداء كل قارئ بعرض أو درس أو تلقين في جميع القرآن إلا ما جاء عن نافع وحمزة. وقيده أبو شامة بإطلاق الاختيار بالجهر بما إذا كان ذلك بحضرة من يسمعه، أما في الصلاة قال فالمختار الإصرار. وذكرت أقوال أخرى ليس هذا مجال بسطها، لعلكم تراجعونها كما ذكرت لكم في كتاب النشر في القراءات العشر. الفرع الثاني المتعلق بهذه المسألة ما يتعلق بقوله وروي الإخفاء عن حمزة ونافع. ذكر ابن الجزري رحمه الله اختلاف المتأخرين في المراد بالإخفاء، فقال إن كثيرا منهم قالوا هو الكتمان، وعليه حمل كلام الشاطبي في اللامية أكثر الشراح، فعلى هذا يكفي فيه الذكر في النفس من غير تلفظ. قال والجمهور على أن المراد به الإصرار، وعليه حمل الجعبري كلام الشاطبي، فلا يكفي فيه إلا التلفظ وإسماع نفسه، وهذا هو الصواب. قال لأن نصوص المتقدمين كلها على جعله ضدا للجهر، وكونه ضدا للجهر يقتضي الإصرار به. انتهى كلامه رحمه الله، ولعله يشير إلى قول الشاطبي رحمه الله وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. قول المصنف رحمه الله الرابعة لا يتعوذ في الصلاة عند مالك إلى آخر ما قال. ابتدأ المصنف رحمه الله في هذه الفائدة إلى الحديث عن مذهب الإمام مالك رحمه الله، وذكر حجته، وما ذاك إلا لأن مذهب المصنف رحمه الله هو المذهب المالكي كما أشرت لكم في مقدمة حديثنا عن هذا الكتاب. وخلاصة ما يمكن أن يقال في مسألة التعوذ في الصلاة أن الاستعاذة في الصلاة سنة، وبذلك قال الأوزاعي والحسن وابن سيرين وعطاء وإسحاق وأصحاب الرأي وجماعة. وقال مالك لا يستعيذ لحديث أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، أخرجه مسلم. فهي مكروهة عند المالكية في الفرض، جائزة في النفل. إذا تقرر هذا فأين محلها في الصلاة؟ قيل تكون قبل القراءة، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول أيضا عند المالكية. والقول الآخر عند المالكية أن محلها بعد أم القرآن عملا بظاهر آية النحل التي تكلمنا عليها آنفا. وهل تكرر في كل ركعة؟ الجواب الاستعاذة مشروعة في الركعة الأولى باتفاق، أما تكرارها في بقية الركعات فالخلاف فيها على قولين. الأول استحباب التكرار في كل ركعة، وهذا المذهب عند الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد، وقالوا لأن العبد مأمور بالاستعادة عند كل قراءة، وقد وقع الفصل بين القراءتين بركوع وسجود نحو ذلك. قالوا فأشبه ما لو قطع القراءة خارج الصلاة بشغل ثم عاد إليها. القول الثاني قالوا كراهية تكرار الاستعادة في الركعة الثانية وما بعدها، وهو قول الحنفية والشافعية والمذهب عند الحنابلة. وحجتهم أنه كما قالوا لو سجد للتلاوة في قراءته ثم عاد إليها فإنه لا يعود إلى التعوذ ولا يعيده. قالوا وكأن رابطة الصلاة تجعل الكل قراءة واحدة، غير أن المسبوق إذا قام للقضاء يتعوذ عند أبي يوسف، والله أعلم. وهنا مناسبة أحب أن أنبهها ونبهكم عليها، أن المصنف رحمه الله غالبا إذا ذكر مسائل فقهية فإنه لا يتعرض لمذهب الحنابلة إلا نادرا في موضع واحد تقريبا، وفي حكايته لمذهب الحنابلة في ذلك موضع النظر وسننبه عليه إن شاء الله، لكنه غالبا لا يذكر إلا المذاهب الثلاثة المعروفة: الإمام مالك، مذهب الأحناف، أبي حنيفة النعمان، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، لأنهم يرون أن الإمام أحمد رحمه الله هو محدث وليس بفقيه، وهذا تفصيل ليس مجال الحديث عنه الآن. قول المصنف رحمه الله الخامسة: إنما جاء بأعوذ بالمضارع دون الماضي إلى آخر كلامه. قيل جاء بالمضارع أعوذ لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرار بعكس الفعل الماضي الذي يفيد الانقطاع. قالوا أيضا ففيه معنى المداومة على الاستعادة. قالوا لأن الشيطان عدو مبين لا يمل ولا يكل. قالوا فإن الله عز وجل يقول إنه لكم عدو مبين. وأيضا قالوا هو استعادة طلب، والاستعادة طلب، والطلب لا يتعلق إلا بالمستقبل. قالوا فهي كالدعاء إذن. وإنما قال أعوذ بهمزة المتكلم وحده ولم يقل نعوذ بالله، قالوا مشاكلة للأمر كما قال المصنف في قوله فاستعذ، فإن قوله فاستعذ جاء بصيغة الإفراد فناسب أن يقال أعوذ بالله، والله أعلم بذلك. قول المصنف رحمه الله السادسة: الشيطان إلى آخر ما قال. في هذه المسألة فروع. الفرع الأول: أشار المصنف إلى أن ال في الشيطان يحتمل أن يراد بها الجنس، فتكون الاستعادة حينئذ من جميع الشياطين، فهو يشمل كل متمرد عات خارج عن الطاعة من جميع المخلوقات. وقد جاءت الاستعادة بصيغة الجمع كما في سورة المؤمنون في قوله جل وعلا: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، فيشمل إبليس وجميع الشياطين من ذريته. قال ويحتمل أن تكون ال للعهد، فهي استعادة من الشيطان الأكبر الذي هو إبليس، والأول أقرب والله أعلم. الفرع الثاني: اشتقاق مفردة الشيطان، فقد ذكر المصنف رحمه الله لها اشتقاقين، وجمع من أهل العلم من صحح المعنيين إلا أن المعنى الأول أصح. وقوله وإن جعلته في التسمية في التصريف يقصد، فإن جعل فيعالا من قول تشيطن الرجل شيطانا يصرف حينئذ، وإن جعل من شيطا فإنه لا يصرف، لأنه يعني يكون ممنوع من الصرف لأنه على وزن فعلان، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله السابعة: الرجيم. ذكر المصنف رحمه الله أن مفردة رجيم في الاستعاذة على وزن فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم، ورجمه إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. فالحسي ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله الرجم بالنجوم، وهذا أيضا يناسب الجنس. والمعنوي هو اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وهذا يناسب إبليس نعوذ بالله منه. وذكر بعض أهل العلم أن رجيم فعيل بمعنى فاعل، فهو راجب، فهو الذي يرجم الناس بوساوسه والخواطر السيئة وتزيين المنكرات ونحو ذلك. لكن عامة أهل العلم على أنه فعيل بمعنى مفعول، أي رجيم بمعنى مرجو، والله أعلم. المسألة 89 هي من المسائل التي أشار إليها المصنف رحمه الله في بداية تفسيره في المقدمة، من أنه سيذكر بعض النكت العجيبة والفوائد الغريبة واللطائف الجليلة، وتجدون ما يتعلق بهذه النكات والفوائد في كتاب ابن القيم رحمه الله إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، فهو سفر عظيم أنصحكم أيها الإخوة باقتنائه ومطالعته. هذه جملة ما يتعلق بمسائل الاستعاذة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وللعلماء في ذلك تفاصيل كثيرة نعرض عنها بما أن المصنف أعرض عنها. ندرف بعد ذلك إلى الحديث عن الكلام عن البسملة. فالبسملة أيها الإخوة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، يسمى عند اللغويين بالنحت، ويقال بسملة يبسمل إذا قال أو كتب بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر المصنف رحمه الله أن في الحديث عن البسملة 10 فوائد. الفائدة الأولى أشار فيها المصنف رحمه الله إلى مسألة، هل البسملة آية من الفاتحة أو لا، وكذلك في بقية السور. أولا، لتعلموا بارك الله فيكم أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن البسملة جزء من آية في قوله تعالى في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا بالإجماع. ثانيا، أجمعوا على أنها أي البسملة ليست في فاتحة سورة التوبة براءة. ثالثا، اختلفوا فيها في فواتح سائر السور اختلافا كبيرا على مذاهب. الأول أنها آية من كل سورة غير التوبة، وحجتهم في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم أثبتوها فيما جمعوا من القرآن في أوائل السور، وأنها مكتوبة بخط القرآن، وكل ما ليس من القرآن فإنه غير مكتوب بخط القرآن. قالوا، وأجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله، والبسملة موجودة بينهما، فوجب جعلها منها، ولذلك لم يكتبوا الاستعاذة، كذا قالوا. المذهب الثاني أن البسملة ليست بآية في جميع السور، وإنما كتبت في المصاحف للتبرك. القول الثالث قالوا هي آية مستقلة لا تدخل في حصر آيات السورة، وإنما طال جيء بها للفصل بين السور، فقد جاء عند أبي داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. المذهب الرابع أنها آية من الفاتحة خاصة وفاصلة بين السور فيما عداها. الصواب في هذه المسألة أن البسملة ليست من الفاتحة، وأنها آية مستقلة من كل سورة جاء بها للفصل بين السور. وهنا ملحظ دقيق، وهي من النكات العجيبة، نبه عليه ابن العربي حينما ذكر تعرض للخلاف هل البسملة من الفاتحة أو لا، قال يكفيك في أنها ليست من الفاتحة الخلاف فيها، فالقرآن متواتر ليس فيه في ثبوته خلاف، كذا قال وأشار عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله الثانية، إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلى آخر كلامه. أولا، اتفق القراء على الإتيان بالبسملة في أول كل سورة ما عدا سورة براءة، لأنها نزلت بالسيف وفيها تهديد ووعيد للكفار والمنافقين، والبسملة قالوا أمان فلا تناسب السيف. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله في لاميته، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. وقيل للخلاف هل هي والأنفال سورة واحدة، ونتكلم على ذلك في موضعه إن شاء الله كما أشار المصنف. الشاطبي رحمه الله يقول: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة، ولا بد منها أي من البسملة في ابتدائك سورة سواها، أي سوى براءة. ثانيا، إذا ابتدأ القارئ التلاوة من وسط أي سورة، أي جزء من أي سورة، فهو مخير بين الإتيان بالبسملة بعد الاستعاذة أو الاكتفاء بالاستعاذة دون البسملة، يستوي في ذلك وسط سورة براءة وغيرها من سور القرآن. يقول الشاطبي رحمه الله: ولا بد منها، يعني من البسملة، في ابتدائك سورة سواها، أي سوى براءة، وفي الأجزاء، أي في أجزاء السور، خير من تلا. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا. ثالثا، إذا وصل القارئ البسملة مع آخر السورة المنتهية فلا يقف على البسملة حتى لا يظن أحد أنها آية من السورة المنتهية، لكون البسملة أصلا شرعت للابتداء بها ولم تشرع لأن تختم بها السور. يقول الشاطبي رحمه الله: ومهما تصلها مع أواخر سورة، أي البسملة، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل. رابعا، البسملة بين السورتين اختلف القراء العشرة في ذلك، فذهب قالون وابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر إلى الفصل بالبسملة بين كل سورتين، وذهب حمزة وخلف إلى وصل آخر السورة بأول ما بعدها من غير بسملة، وروي عن كل من ورش وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب ثلاثة أوجه: البسملة والسكت والوصل. والمراد بالسكت هو الوقف على آخر السابقة، وقفة لطيفة من غير تنفس، والوصل وصل آخر السورة بأول تاليتها، ولا بسملة مع السكت ولا مع الوصل. وهذا الحكم إذا كان يكون بين كل سورتين، سواء كانت مرتبتين كآخر البقرة وآل عمران، أو غير مرتبتين، مثلا كأن يبدأ إنسان مثلا يقرأ سورة يوسف يونس مثلا ثم ينتقل إلى الإسراء مثلا، بشرط أن تكون السورة الثانية بعد الأولى في ترتيب المصحف. فلو كانت على غير الترتيب، مثلا كأن يقرأ القارئ مثلا سورة مثلا الكهف ثم يريد أن يقرأ مثلا سورة إبراهيم مثلا، فحينئذ قال تتعين البسملة لجميع القراء، ولا يجوز السكت ولا الوصل لواحد منهم، على تفاصيل ذكرها أهل العلم رحمهم الله في كتبهم عند الحديث عن البسملة. إذا كان الأمر كذلك قالوا: فيجوز لكل من وصل فصل بين السورتين بالبسملة ثلاثة أوجه. الوجه الأول الوقف على آخر السورة وعلى البسملة، يعني يقول مثلا في سورة مثلا الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوجه الثاني قال الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول الثانية، يعني ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوجه الثالث وهو وصل آخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول الثانية، يعني يقول: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. وليحذر من وجه الأخير الرابع من القسمة الرباعية، يحذر من أنه يصل البسملة بآخر السورة ثم يقف، يعني كأن يقول مثلا: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يبتدي بقول قل أعوذ برب الناس، لأن هذا يوهم كما ذكرت لكم سابقا أن البسملة هي آية من آخر السورة. وسقت لكم الشاهد من الشاطبية في قول المصنف في قول الشاطبية رحمه الله: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدار فيها فتثقل. المسألة الرابعة من البسملة قول المصنف رحمه الله: الرابعة كانوا يكتبون باسمك اللهم. هذا التدرج الذي ذكر المصنف: باسمك اللهم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، كذا إلى آخره، هذا التدرج الذي ذكره المصنف رحمه الله روي عن الشعبي مرسلا، وكذلك قتادة كما عند عبد الرزاق في المصنف وابن أبي حاتم في تفسيره وأبي عبيد في الفضائل وأبي داود في المراسيل. والحقيقة أن فيه نظر، لأنه إذا قيل إن البسملة آية من كل سورة فمعنى ذلك أنها تنزل مع السور، ولو حتى لو قيل إنها آية مستقلة للفصل بين السور فالأمر كذلك أنها تنزل كاملة. ولا يفهم من هذا أنهم كانوا يبسملون أولا بقوله بسمك اللهم، ثم يقول ثم تدرج ثم بسم الله ثم تدرج بسم الله الرحمن الرحيم على ما جاء في الأثر، لا يفهم منه هذا، لأن جاء في الأثر أنهم قال كانوا يكتبون. أما مسألة حذف الألف من بسم الله فقد ذكر المصنف رحمه الله أنها لكثرة الاستعمال، وقد ذكر بعضهم أنها تحذف حينما تضاف للفظ الجلالة الله خاصة فقط، فلو أضيفت لغيره من أسماء الله عز وجل كان يقال باسم الرحمن أو باسم الرب أو باسم الخالق قالوا لا تحذف، هذا هو المشهور. وحكي عن بعضهم جواز حذفها إذا أضيفت إلى غير لفظ الجلالة من أي أسماء الله عز وجل، فإذا أضيفت إلى لفظ الجلالة الله تحذف، وإذا أضيفت كذلك إلى الرحمن تحذف، وإذا أضيفت إلى الخالق تحذف. هذا قول قد قيل. وقيل في سبب حذفها ذكر مصنف أنه لكثرة الاستعمال، وقيل حذفت ليوافق الخط اللفظ، لما تقول بسم الله ما تقول ما تأتي بالألف فحتى يوافق الخط اللفظ. وقيل بل لا يوجد حذف أصلا، لا يوجد حذف أصلا، قالوا لأن الأصل سم أو سم بكسر السين أو ضمها، قالوا فلما دخلت الباء سكنت السين بسم، قالوا سكنت السين تخفيفا، وللعلماء في ذلك تفاصيل لا نستطيع أن نمر عليها كثيرا، تجدونها مبثوثة في كتب التفاسير وفي كتب أهل اللغة، بل أفرد العلماء رحمهم الله للاستعادة والبسملة رسائل خاصة، ومن أشهرها رسالة مثلا الزجاج، وكذلك رسالة السيوطي عليه رحمة الله، ولأبي شامة كذلك رسالة في ذلك. قول المصنف رحمه الله الخامسة الباء من بسم الله إلى آخر كلامه، ليعلم أنه لا بد لكل جار ومجرور من شيء يتعلق به فعل أو ما في معناه إلا حرف الجر الزائد ولعل ولولا عند من يجر بهما، وزاد بعضهم كاف التشبيه، وهذا فيه نظر. لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل لداع قيل ثم لولاي كذا لولاك لولاه فعمر قال ذا. إذن فبسم الله لا بد من شيء يتعلق به ولكنه حذف، واختلف النحويون في ذلك، فذهب البصريون إلى أن المتعلق به اسم، ثم اختلفوا في المحذوف، فذهب بعضهم إلى أنه مبتدأ حذف هو وخبره وبقي معموله وتقديره ابتدائي بسم الله كائن أو مستقر، فيكون حينئذ منصوب المحل. وقيل المحذوف هو خبر ومبتدأه أيضا وبقي معموله قائما مقامه، والتقدير ابتدائي كائن بسم الله فهو مرفوع لقيامه مقام الخبر. وذهب الكوفيون إلى أن المتعلق به فعل، وأن ذلك الفعل المحذوف مقدر قبله، لأن الأصل التقديم، والتقدير اقرأ باسم ربك أو اقرأ باسم الله، ومنهم من قدره بعده فيكون حينئذ التقدير باسم الله أقرأ، وهذا ما أشار إليه بقوله وينبغي أن يقدر متأخرا لوجهين ثم ذكرهما، وهما الاهتمام، لأنه لا يتقدم على اسم الله شيء فيؤخر لذلك، وأما تقديمه في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق في سورة العلق فهنا قدم الفعل اقرأ باسم ربك الذي خلق. قد أجاب عنه البيانيون بأن المقصود في آية العلق القراءة، ولذلك يقول السيوطي رحمه الله وقد يفيد في الجميع الاهتمام به، ومن ثم الصواب في المقام تقدير ما علق باسم الله به مؤخرا، فإن يرد بسببه تقديمه في سورة اقرأ فهنا كان القراءة الأهم المعتنى. والفائدة الثانية التي ذكر المصنف أو الوجه الثاني هي إفادة القصر والحصر، أي بسم الله لا باسم غيره، ويقدر الفعل خاصا بمعنى أن يقال في التقدير بسم الله أقرأ إذا أردت القراءة، وتقول بسم الله أؤلف إذا أردت التأليف، ولا يقدر بفعل عام، فلا يقال بسم الله أبدأ لأنه عام، فلا يفهم من المقدر هنا فعل وجد خاصا مثلا، لأن دلالة الحال أدل على المقدر، دلالة الحال أدل على المقدر، فالذي يشرب يقول بسم الله أشرب، الذي يأكل يقول بسم الله فيقدر الفعل آكل، ونحو ذلك. قول المصنف رحمه الله: السادسة الاسم مشتق من السمو عند البصريين إلى آخر ما قال. اختلف النحويون في اشتقاق الاسم على مذهبين. المذهب الأول مذهب البصريين إلى أنه مشتق من السمو وهو الارتفاع، لأنه يدل على مسماه فيرفعه ويظهره، وقيل غير ذلك. ودليل تفسيرهم له أنه يجمع جمع تكسير على أسماء وأسامي، ويصغر كذلك بسمي، لأن التكسير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولهما. قالوا: ولو كان من وسم لكان جمعه أوسام ويصغر على وسيم. والمذهب الثاني مذهب الكوفيين، وهو أنه مشتق من الوسم وهو العلامة، لأنه علامة على مسمى، وهذا وإن كان صحيحا من حيث المعنى إلا أنه فاسد من حيث التصريف، والله أعلم. وبحث هذه المسائل في كتب اللغويين تجدونها. قول المصنف رحمه الله: السابعة قولك الله اسم مرتجل جامد إلى آخر ما قال. لفظ الجلالة الله علم على المعبود بحق لا يطلق على غيره، ولم يجسر أحد من المخلوقين أن يتسمى به، وهو أعرف المعارف، وقيل إنه اسم الله الأعظم. وحكي أن سيبويه رؤية في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: خيرا كثيرا بجعلي اسمه أعرف المعارف. سيبويه يقول: بجعلي اسمه أعرف المعارف وجدت خيرا كثيرا. هذا مما قيل أنها تحكى في المنامات. واختلف الناس هل هو مرتجل أو مشتق، قولان لأهل العلم. والمصنف رحمه الله رجح القول الأول بأنه مرتجل أي جامد، وهذا يفهم من طريقته التي نص عليها في مقدمة كتابه، فإنه ذكر أنه إذا يسرد القول الأول ثم يشير إلى الأقوال التي الأخرى بحيث أنه لا يرتضيها بيصدرها بقوله قيل. وحينئذ الألف واللام في لفظ الجلالة الله على القول بأنه مرتجل لازمة له، لا للتعريف ولا لغيره، يعني لا تفيد التعريف. والقول الآخر أن لفظ الجلالة الله مشتق، واختلف القائلون باشتقاقه اختلافا كثيرا، منهم من قال إنه مشتق من لاها يليه أي ارتفع، ومنهم من قال لاها يلوه لياها أي اشتجب. فالألف على هذين القولين أصلية لاها، ثم دخل عليه حرف التعريف فصار اللاها، ثم أدغمت لام التعريف في اللام بعدها وفتحت لامه. ووزنه على القولين الأولين إما فعل أو فعل بفتح العين أو كسرها، وعلى كل تقدير تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا. القول الثالث أنه مشتق من أله، وهذا هو لفظ مشترك بين معان وهي العبادة والسكون والتحير والفزع، وحينئذ يكون أن الله عز وجل هو الخالق، خلقه يعبدونه ويسكنون إليه ويتحيرون فيه ويفزعون إليه. وعلى هذا فالهمزة أصلية، والألف قبل الهاء زائدة الإله، ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، فالتقى حرف التعريف مع اللام فأدغم فيها وفخم، أو أن الهمزة من الإله حذفت لي للنقل، هذا معروف. ومنهم من يقول أنه مشتق من ولها، لكون كل مخلوق واله أو والها نحوه، فأصله ولاه، ثم أبدلت بعد ذلك الهمزة الواو إلى همزة، فصار اللفظ به الإله، ثم فعل به ما ذكر من حذف الهمزة والإدغام، وعلى القولين الثالث والرابع يكون وزنه فعال، وهو بمعنى مفعول أي معبود أو متحير فيه. والكلام على هذه المسألة يطول كثيرا وليس هذا محل تفصيله. قول المصنف رحمه الله: الثامنة الرحمن والرحيم، صفتان من الرحمة ومعناهما الإحسان، إلى آخر ما قال في كلامها المصنف هنا غفر الله له، مجانبة للصواب، وهو خلاف لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، ففسرها بالإحسان أو بإرادة الإحسان، فذكر أن تفسيرها بالإحسان يكون على أنها صفة فعل، ومعنى ذلك أنه يريد أن ما خلقه الله من النعم فهي عبارة عن مخلوقاته، وهذا غير صحيح، فإن المفعول لا يكون صفة للفاعل، بل المفعول هو أثر فعله، وهم لا يثبتون فعلا يقوم بالفاعل بمشيئته، فليس ثمة عندهم إلا فاعل ومفعول. وتفسيره لها بإرادة الإحسان يقصد أنها صفة ذاتية، أي أنها قائمة بذاته سبحانه، ففر ابن جزي من إثباتها كغيره من المؤولة فرارا من التشبيه بالمخلوق، فأولوها بإرادة الإحسان فوقعوا فيما فروا منه، فالمخلوق كذلك له إرادة، فإذا قالوا له إرادة تليق به وللخالق إرادة تليق به، فيقال لهم كذلك للخالق رحمة تليق به وللمخلوق رحمة تليق به. فإن قيل أضيفت الرحمة إلى الله في مواضع متعددة من القرآن، كقوله مثلا: وأما الذين ابيضت وجوههم فبرحمة الله، والمراد بها هنا الجنة وهي مخلوقة. قيل الرحمة المضافة إلى الله نوعان: نوع هو صفة له سبحانه وتعالى ذاتية وهي مدلول اسم الله الرحمن، وفعلية وهي مدلول اسم الله الرحيم، وإضافتها له من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وهو مدلول الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم. والنوع الثاني رحمة مخلوقة وإضافتها إلى الله عز وجل من إضافة المخلوق إلى خالقه، كما في آية آل عمران الآنفة الذكر. ننتقل للمسألة التاسعة التي أشار إليها المصنف رحمه الله في الفرق بين الرحمن والرحيم. قال: الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، وهذا هو معنى هذين الاسمين، أنهما اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، فالرحمن يدل على الرحمة العامة التي تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلائق، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وإذا تأملنا في نصوص الكتاب والسنة نجد أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه بالرحمة جل وعلا، واسمه الرحيم يدل كذلك على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم، فلهذا قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي قط أنه بهم رحمن، وقد وصف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف الرحيم كما في آية التوبة، ولم يصف أحدا من خلقه جل وعلا أنه رحمن. والحديث الذي ذكره المصنف هنا هو حديث أبي سعيد الخدري، وقد ذكره ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات، وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: غريب جدا، وكذلك تبعه السيوطي في تدريب الراوي فوصفه بالغرابة. المسألة العاشرة التي ذكرها المصنف تفرق إليها أهل العلم رحمهم الله في تقديم مناسبة تقديم الرحمن على الرحيم، فذكروا أشياء كثر منها اختصاص، مثل ما ذكر المصنف رحمه الله لأنه لا يقال للرحمن، لا يوصف أحد بالرحمن إلا الله جل وعلا، فلذلك قيل قدم، وقيل من باب تقديم العام على الخاص، فإن الرحمن أعم من الرحيم، فالرحمن يشمل رحمته المؤمن والكافر بخلاف الرحيم، فقيل هو خاص بالمؤمنين، وقيل غير ذلك، وقد أفاض فيها وتكلم فيها كثيرا الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره، وكل ذلك لا ينبني عليه أثر كبير في التفسير. بهذا نكون قد انتهينا من سورة من الكلام على البسملة والفوائد العشر التي ذكرها المصنف رحمه الله، وندرف بعون الله وتوفيقه إلى سورة أم القرآن. فالمصنف رحمه الله قال: وتسمى سورة الحمد، وذكر لهذه السورة خمسة أسماء بالإضافة إلى ما ذكره في العنوان بقوله أم القرآن. وهذه السورة حقيقة من السورة التي ذكرت لها أسماء كثيرة، فهذا يدل على شرفها، لأن شرف المسمى كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. وقد وصل السيوطي رحمه الله بهذه الأسماء إلى 25 اسما، فسميت بأم القرآن على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت وغيره، وكذلك سميت بالحمد لأنها مبدوءة بالحمد، وسميت بفاتحة الكتاب لأنها افتتحت بها المصاحف، وقيل غير ذلك، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بها بهذا الاسم بفاتحة الكتاب كما في الصحيح من حديث عبادة رضي الله عنه، وكذلك سميت بالواقية، وأظن هذا تصحيف، فهي قد جاءت عن بعض السلف بالوافية، وهذا الاسم بهذا الاسم الوافية سماها به الثعلبي والزمخشري والرازي والقرطبي والبيضاوي وابن كثير وابن حجر كذلك سماها، والعيني والسيوطي وغيرهم، ومعناها أنها لا تقرأ إلا وافية في كل ركعة، وقيل لأنها وافية بما في القرآن من المعاني، وأي ما كان سواء كانت التسمية بالوافية أو كانت التسمية بالواقية فهذه في الحقيقة ليست أسماء، وإنما هي من باب الأوصاف. وذكر المصنف رحمه الله أن من أسمائها الشافية، وسميت الشافية من باب الاستنباط من الأحاديث، من حديث الرقية أو الحديث الأخرى، وسميت بذلك لأن فيها شفاء، وهي شفاء كذلك، وهذا الاسم اسم اجتهادي، وهو من الأسماء التي ذكرت لكم تقرب إلى الوصفية. وسميت كذلك بالسبع المثاني لأنها سبع آيات، وهي تثنى كذلك في الصلاة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أسبابا أخرى لتسميتها بالسبع المثاني تجدونها في كتب علوم القرآن، وقد جاءت تسميتها بالسبع المثاني في القرآن الكريم في قوله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وكذلك جاءت في تسميتها في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله: واختلف فيها هل هي مكية أو مدنية. اختلف العلماء رحمهم الله في الفاتحة على أقوال أربعة: القول الأول أنها مكية، والقول الثاني أنها مدنية، والقول الثالث أنه تكرر نزولها تارة بمكة وتارة بالمدينة، والقول الرابع أن نصف الأول من السورة نزل بمكة، وأن نصفها الثاني نزل بالمدينة. والصحيح هو القول الأول أنها نزلت بمكة وأن السورة مكية، لأن الله عز وجل قال في آية الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، القرآن العظيم، فالفاتحة هي السبع المثاني، وسورة الحجر التي نزلت فيها هذه الآية مكية بالإجماع، فدل ذلك على أن السورة مكية. ناهيك عن أن فرض الصلاة كان بمكة، وما حفظ في الإسلام قط صلاة بغير الفاتحة، وغير ذلك من الأدلة التي تجدونها في كتب علوم القرآن. قول المصنف رحمه الله: ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات، دل على أن الفاتحة سبع آيات الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ودل على ذلك الإجماع، فقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن العربي والقرطبي والنووي وابن تيمية وغيرهم. إذا تقرر هذا أيها الإخوة الكرام، فالشافعي يعد البسملة آية، وتصبح آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية كاملة عنده، والبسملة آية. وفيما ذهب الجمهور إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وأشرنا إلى هذه المسألة قبله، وجعلوا الآية الأخيرة اللي قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، صراط الذين أنعمت عليهم، جعلوها آية فتصبح السادسة، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين تصبح السابعة، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله: الفائدة الأولى: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، ليعلم أنه قد أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وأن الصلاة لا تصح بدونها إلا عند أبي حنيفة النعمان، ورواية عن الإمام أحمد، فلا تلزم الفاتحة، فلو قرأ غيرها من القرآن أجزأ. قالوا: لعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، واستدلوا كذلك بحديث المسيء صلاته، ثم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن أجابهم الجمهور بأحاديث الدالة على تعيين الفاتحة، ومنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي ساقه المصنف. ثم حصل الخلاف بينهم في حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام، أي في حق المأموم، على أقوال ثلاثة. القول الأول: قالوا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها. ثم صار هؤلاء فريقين بالنسبة للجهرية: فريق قال يقرأ المأموم الفاتحة في سكوت إمامه، فإن لم يتيسر قرأها ولو في حال قراءة إمامه ثم ينصت. وفريق آخر قال يقرأ في سكتات الإمام، وإذا سمع قراءة الإمام أنصت، وإذا لم يسمعها قرأ لنفسه. أما القول الثاني قالوا بوجوب القراءة على المأموم في السرية دون الجهرية، وهذا قول مالك ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ورجحه بعض الحنفية أيضا. القول الثالث قالوا بوجوب السكوت على المأموم في الجهرية والسرية. فالقول الثالث قالوا بوجوب السكوت على المأموم في الجهرية والسرية، فلا تجب القراءة على المأموم فيها، هو قول الحنفية. والقول الأول أرجح الأقوال، والله أعلم. وبسط هذه المسائل تجدونها في كتب الفقه. قول المصنف رحمه الله الثانية: اختلف هنا في أول الفاتحة هل فيه إضمار أو ليس فيه إضمار. جملة السبب هذا القول: هل جملة الحمد لله رب العالمين جملة خبرية تتضمن الطلب أو لا؟ فجملة الحمد لله رب العالمين جملة خبرية، لكنها تتضمن معنى الأمر، أي قولوا الحمد لله، هكذا ذكر ابن جزي. ومن المعلوم أن الجملة الإسمية أبلغ من الجملة الفعلية، لأنها تدل على الثبوت والدوام، والأصل عندنا عدم التقدير، الأصل عدم التقدير وعدم الإضمار. فلا يقال إذا في مسألة من المسائل هل في إضمار أو ليس في إضمار، القول بالاستقلال أولى من القول بالإضمار، هذه قاعدة معروفة. ويدل على ذلك الحديث أبي هريرة في الصحيحين، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني أبدي الحديث. المسألة الثالثة التي أوردها المصنف رحمه الله وهي قوله الحمد أعم من الشكر، وكذلك يندرج تحت هذه المسألة المسألة الرابعة، وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة في المقدمة الثانية عند مفردات حمد إذا تذكرون. وخلاصة ما يمكن أن يقال بهذه المسألة أن العلماء اختلفوا هل بين الحمد والشكر فرق، قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا إن الحمد والشكر بمعنى واحد وليس بينهما فرق، واختاره الطبري وغيره وتعقبه ابن كثير رحمه الله في تفسيره. والثاني قالوا إن الحمد والشكر ليس بمعنى واحد بل بينهما فرق، ومن تلك الفروق قالوا الحمد يختص باللسان بخلاف الشكر فهو باللسان والقلب والجوارح، وقالوا كذلك الحمد يكون في مقابل نعمة وبدونها بخلاف الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة. إذن فالشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة متعلقاته، والحمد سيكون أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب، كذا قال ابن القيم رحمه الله. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى النعم التي يجب الشكر عليها، وذكر أنها تنحصر في ثلاثة أقسام، في نعم دنيوية ونعم دينية ونعم أخروية، وعرج بعد ذلك إلى أن الناس في الشكر على مقامين وذكرهما. ثم بين أن الشكر على ثلاث درجات، درجة العوام ودرجة الخواص ودرجة خواص الخواص. والمصنف رحمه الله وغفر لنا وله قد جرى في هذا على طريق المتصوفة، وهو غفر الله له قد ذكر في مقدمة كتابه أنه سيشير إلى شيء من كلامهم، فقال وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية دون ما يعترض أو يقدح فيه، وتكلمنا على 12 مقاما من مقامات التصوف في موضعها. قال فتكلمنا على الشكر في أم القرآن لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كما قال أراد أن يتكلم عن هذا المقام في هذا المكان. وفي كلامه السابق مع آخر في قوله الشكر على النعم درجة العوام، هذا غير دقيق الحقيقة، فالشكر على النعم من شأن العوام والخواص كما نطق بذلك القرآن. ثانيا زعمه أن درجة الخواص الشكر على النعم والنقم فيه نظر، فالشكر متعلق نصرا بالنعم بينما الحمد هو الذي متعلق بالنقم، فيقال الحمد لله على كل حال. ثالثا قوله ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم، هذا من جنس ما يذكرونه من الفناء حقيقة، وهو أن يغيب بالله عن كل ما سوى الله وحتى عن نفسه. والفناء حقيقة ليس بكمال بل هو نقص، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة مدح الفناء، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأعلمهم بالله وأتقاهم وأخشاهم، لم يرد على لسانه لفظ الفناء ولم يحصل له ولا لغيره عليه الصلاة والسلام. وإذا أردتم الاستزادة في مسألة الشكر ومنزلة الشكر فارجعوا إلى ما كتبه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن على هذه المنزلة. لكن كذلك ذكره ما يقول في لفظ الكلاب ونحو ذلك، وهذا ينبغي أن ننزه عنه البشر، ولقد كرمنا بني آدم، فكيف إذا كان الشاكر مؤمنا. قول المصنف رحمه الله الخامسة قولنا الحمد لله رب العالمين، قال أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين وذكرهما. أولا قوله عند المحققين هذا فيه نظر، لأن لا ندري من يقصد بالمحققين، وهذه المفاضلة قد حصل الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المفاضلة بين التهليل والتحميد، فمنهم من قال الحمد لله رب العالمين أفضل، ومنهم من قال لا إله إلا الله أفضل، وكل ساق أدلته. لكن الذي يظهر العلم عند الله أن لا إله إلا الله أفضل، لأنها كلمة التوحيد وبها يكون الدخول في الدين خلاف الحمد لله رب العالمين. فلو أراد شخص أن يدخل في دين الإسلام لو قال الحمد لله رب العالمين لم تدخله في الإسلام. والحمد كذلك مضمن في كلمة التوحيد في لا إله إلا الله، وهي تغني عن غيرها بخلاف غيرها لا العكس. وعلى العموم هذه المسألة تقريرها والبحث فيها ليس له علاقة بعلم التفسير، إنما هي من ملح التفسير، ويعني ذكره لها من باب استيفال مسائل في هذه السورة. قول المصنف رحمه الله: السادسة الرب إلى آخر ما قال. الرب في اللغة أيها الإخوة يطلق على السيد وعلى المالك وعلى الثابت وعلى المعبود وعلى المصلح، وقد جاءت تلك المعاني في قوله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وسيأتي معنا إن شاء الله نعلق على هذه المسائل في حكم إضافة الرب، وهل يضاف إلى غير الله عز وجل وما إلى ذلك المسائل، سيأتي حديثها بسطها في موضعها إن شاء الله. قول المصنف رحمه الله: ملكي قرأه الجماعة كذا بغير ألف إلى آخر ما قال. تعرض المصنف رحمه الله هنا للقراءات المقبولة في مفردة ملكي يوم الدين، فقال فعاصم والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره قرأوا بإثبات ألف بعد الميم لفظا، والباقون بحذفها. وتلاحظون أن المصنف رحمه الله أورد القراء السبع فقط، فهو قد ذكر في مقدمته أنه سيذكر فقط من القراءات السبع المشهورة. طبعا تعرض المصنف رحمه الله إلى مسألة وهي مهمة جديرة نتكلم عنها، وهي توجيه في توجيه القراءات. تعرض إلى مسألة الترجيح بين القراءات، ورجح قراءة الجماعة. لكن قبل أن نتكلم عن مسألة ترجيحاته وجوه الترجيح عنده وهما في قراءة الجماعة، نحب أن نشير إلى قضية الترجيح بين القراءات. فالترجيح بين القراءات إذا كان ترجيحا يسقط الأخرى فهذا غير مرضي، لأن كلتيهما متواترة. يقول أبو شامة رحمه الله: وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين هاتين القراءتين، يقصد قراءة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. قال: حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، وليس هذا بمجرد يعني بمحمود، قل هذا ليس بمحمود بعد ثبوت القراءتين وصحة اتصاف الرب بهما. ونحن عندنا قاعدة تقول: القراءتان كالآيتين، أي كل قراءة بمنزلة آية يجب الإيمان بها إذا ثبتت القراءة. والمصنف رحمه الله رجح قراءة الجماعة من أوجه ثلاثة، ذكر هذه الأوجه هي واضحة بينة، وذكر أن فيها قراءة شادة، وهو كما قال فقد أوصل بعضهم القراءات الواردة في مفردة ملكي أوصلها إلى 13 قراءة. وتجدون تفاصيل تلك القراءات وتوجيهها في كتب القراءات وتوجيه كتب توجيه القراءات. قال المصنف رحمه الله: الثامنة الرحمن الرحيم وملك صفات إلى آخره، تكلمنا سابقا عليها في المفردات، لكن أورد المصنف رحمه الله إشكال هنا ثم أجاب عنه. ويبدو أن هذا السؤال وجوابه مستفاد من تقسيم الكشاف، من تفسير الكشاف في الزمخشري. فالزمخشري رحمه الله يستخدم أسلوب الفنقلة، قل فإن قيل قلنا، فلعله أفاد ابن جزي من هذا التفسير، وهو أي تفسير الزمخشري أحد قطبي مصادر ابن جزي رحمه الله، فهو اعتمد على ابن عطية والزمخشري كثيرا سبقا أشرنا إليهما. لكن في نقطة مهمة جدا، وهو أن أحيانا ابن جزي حينما ينقل عن الزمخشري قد يتصرف أحيانا في عبارته، وقد يختصر إلى حد يضيع فيه المعنى، وسنشير بعد ذلك في مواضع ستأتينا إن شاء الله. لكن خلاصة ما يمكن إيضاحه في هذا الإشكال وجوابه، أن الجواب أنه نعت على معنى أن تقييده بالزمان غير معتبر، لأن الموصوف إذا عرف بوصف كان تقييده بزمان غير معتبر، فكأن المعنى والعلم عند الله أنه متصف بمالك يوم الدين مطلقا من غير نظر إلى مضي ولا حال ولا استقبال. وهذا ملخص ما يقول في هذا الإشكال، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله التاسعة يوم الدين هو يوم القيامة. سبق وأن أشرنا في حديثنا عن المقدمة الثانية إلى أن المصنف رحمه الله تكلم عن مفردة الدين في حرف الدال، وذكر أن من معانيها الحساب والجزاء والقهر. فيوم الدين هو يوم القيامة، فهو يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها. وأضاف الملك لهذا اليوم لأنه يوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه لله جل وعلا وعدله وحكمته وانتفاء أملاك الخلائق، فيستوي في ذلك المملوك والرعايا والملك والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمة الله عز وجل، خاضعون لعزة الباري جل وعلا، منقادون لأمره جل وعلا، ينتظرون مجازاته ويرجون ثوابه ويخافون عقابه. وقوله العاشرة إياك في الموضعين مفعول بالفعل منصوب بالفعل الذي بعده إلى آخر ما قال. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الفائدة مسألتين: الأولى إعراب إياك في قول إياك نعبد وفي قول إياك نستعين، فالأولى ضمير منفصل في محل نصب مفعول مقدم على نعبد، والثاني إياك أيضا يقال ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم على استعين. والمسألة الثانية في الحكمة من تقديم المعمولات اللي هي إياك، لماذا قدمها مع أن الكلام نعبدك ونستعينك؟ فلماذا قدمها؟ ذكر المصنف أنه للحصر والاختصاص، أي نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك وحدك ولا نستعين بغيرك، وهو كما قال رحمه الله. وأيضا في تكرار الضمير إياك في قوله وإياك نستعين، ولم يقل إياك نعبد ونستعين، بل قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه أيضا مزية في الاهتمام، فيه مزية في الاهتمام. المسألة الحادية عشر في قوله وإياك نستعين، فسر المصنف رحمه الله في قوله وإياك نستعين بأنه من طلب العون من الله جل وعلا. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الجملة تدفع العجب والكبرياء، وقال رحمه الله تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، قال ثم رأيته في الفاتحة في قول إياك نعبد وإياك نستعين، وأيضا في قول إياك نعبد وإياك نستعين إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة. والقدرية يقولون العبد يخلق فعله، والجبرية يقولون عكس ذلك، فيقولون الإنسان لا إرادة له ولا مشيئة، بل هو كالريشة في مهب الريح، فلا يفعل الطاعة والمعصية إلا هو مجبر، فيفعل الطاعة والمعصية وهو مجبر. والحق أن الإنسان له إرادة ومشيئة، لكن لا تخرج عن مشيئة الله العامة. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قوله المسألة الثانية عشرة اهدنا دعاء بالهدى إلى آخر ما قال. أثار المصنف رحمه الله سؤالا وهو كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم، وذكر جوابين وهما أن ذلك طلب للثبات عليه الموت أو الزيادة منه. وقد أجاب ابن القيم رحمه الله على هذا السؤال بجواب بديع، فذكر عدة أجوبة في كلامنا فيه استراجعونه أيها الإخوة، لكن هناك أمور هدي إليها الإنسان جملة ولم يهتدي إلى تفاصيلها، فهو بحاجة إلى التفصيل فيها. وهناك أمور هدي إليها من وجه دون وجه، قال فهو محتاج إلى كمال الهداية فيها أو تمام الهداية فيها لتكتمل هدايته. قال وهناك أمور هدي إليها تفصيلا من جميع وجوهها، لكنه محتاج إلى استمرار إلى الهداية والدوام عليها. ننتقل للمسألة الرابعة عشرة وهي قوله ذكر الله تعالى في أول هذه السورة إلى آخر ما قال. أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة بلاغية وهي مسألة الالتفات، وقد ذكرنا ذلك في مقدمة السورة مقدمة الكتاب عفوا ذكرنا ذلك في الباب العاشر حينما تكلمنا عن أدوات البيان، تكلمنا عن مسألة الالتفات. فالسورة هنا جاءت مقدمتها على طريقة الغيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم التفت إلى الخطاب في قوله إياك ولم يقل إياه، وقول المصنف رحمه الله فصار من أهل الحضور. هنا لا يخفى ما في قول المصنف من العبارات الصوفية، وأهل العلم يذكرون من أهل الفن يذكرون في الالتفات أن الغرض منه التطرية لنشاط الذهن جدا على أساليب العرب، ولأنه مما أثنى على الله به بما هو أهله به وأجرى عليه تلك الصفات العظيمة، ساغ أن يطلب الاستعانة منه بعد ذلك، فإنه لما طلب من أثنى على الله عز وجل ومجده وحمده ساغ له أن يطلب الاستعانة بعد ذلك، لأن الذي يعطي الهداية والتوفيق هو الله جل وعلا. وللإشعار كذلك بأن أولى ما يلجأ إليه العبد الطلب العون من الله عز وجل والتوفيق والسداد. المسألة الخامسة عشرة وهي متعلقة بالصراط في اللغة، وذكر المصنف رحمه الله هذه المعنى معنى هذه المفردة في المقدمة الثانية، فذكر أنه في اللغة الطريق، ثم استعمل الطريقة التي يكون عليها الإنسان من الخير والشر. قال ابن القيم رحمه الله ولا تكون الطريق صراحة أو لا يكون الطريق صراطا إلا أن يتضمن خمسة أمور ذكرها، من الاستقامة والإيصال إلى المقصود والقرب وسعة هذا الصراط للمارين عليه وتعيينه طريقا للمقصود. قال هذه تفيد أن يكون الصراط طريقا. وذكر أن المصنف رحمه الله أن فيه ثلاث لغات قد قرئ بها، فقرأ بالسين قنبل ورويس حيث وقع صراط الصراط، وقرأ خلف عن حمزة بالصاد تشم بصوت الزاي حيث وقع كذلك، وقرأ خلات مثل خلف لكن في الموضع الأول خاصة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقول بين الصاد والزاي، وقرأ الباقون بالصاد الخالصة في جميع القرآن. وقول المصنف رحمه الله وقد قيل إنه قرئ بزاي خالصة، هذه رواية رواها الأصمعي عن أبي عمرو، لكن بعض اللغويين قال ما حكاه الأصمعي في هذه القراءة خطأ منه، إنما سمع أبا عمرو يقرأها بالمضارعة فتوهمها زاي، ولم يكن الأصمعي نحويا فيؤمن على هذا. وحكى هذا الكلام أبو علي الفارسي عن أبي بكر ابن مجاهد. والأصل في الصراط بالسين الصراط، وإبدال السين صادا هي الفصحى وهي لغة قريش. قال ابن خالوي في الحجة والحجة لمن قرأ بالصاد أنه أبدلها من السين لتواخي السين في الهمس والصفير وتواخي الطاء في الإطباق، لأن السين مهموسة والطاء مجهورة. والحجة لمن أشم الزاي أنه توخى السين في الصفير وكذلك توخى الطاء في الجهر، فالسين تؤاخي الزاي في الصفير والطاء تؤاخي الصاد في الجهر. ثم ذكر المصنف رحمه الله الخلاف المراد بالصراط المستقيم، فذكر الإسلام وذكر القول الثاني بأنه القرآن، وذكر أنهما متقاربان، وهو كما قال وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف المفسرون رحمه الله في ذلك على أقوال كثيرة، كل واحد منهم عبر عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، مع أن المسمى واحد. فمنهم من عبر بأنه الإسلام وهو كذلك، ومنهم من قال بأنه القرآن وهو كذلك، ومنهم من قال بأنه الحق وهو كذلك. ولأن القرآن هو كتاب الله، هو الداعي للإسلام، وهو الحق ونزل بالحق، والله أعلم. قوله السادسة عشرة الذين أنعمت عليهم، تعرض المصنف رحمه الله إلى المراد بالمنعم عليهم في الآية، فذكر أربعة أقوال. أسند الأول عن ابن عباس، وهي رواية أخرجها ابن جرير وابن أبي حاتم. والقول الثاني هي رواية أيضا عن ابن عباس أخرجها ابن جرير، وكذلك هو قول مجاهد. والقول الثالث بأنهم الصحابة هو قول مروي عن شهر ابن حنشب. والقول الرابع أنهم قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا، وهي رواية أيضا عن ابن عباس أوردها الثعلبي وكذلك البغوي. ثم رجح المصنف رحمه الله القول الأول لمرجحين، الأول العموم من فالأقوال التي قيلت هي من باب التفسير بالمثال وذكر بعض أفراد العام، وقد قال بذلك ابن جرير وابن عطية وتقي الدين ابن تيمية. والمرجح الثاني هو آية النساء، وخير ما يفسر به القرآن القرآن، فقوله أنعمت عليهم فسرتها قوله الآية في قوله في سورة النساء أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المسألة السابعة عشر في إعراب المغضوب عليهم، تعرض المصنف رحمه الله إلى إعراب غير، فذكر أنها بدل، وهي تعرب بدل من الذين أو بدل من الضمير المجرور في عليهم، وهذا مشكل على قول من يرى أن البدل يحل محل المبدل منهم. وتعرب أيضا نعتا للذين، وهذا ما استبعده المصنف لأن غير نكرة والذين معرفة، لكن أجيب عنه بجوابين. أحدهما أن غير إنما يكون نكرة إذا لم يقع بعد ضدين، فأما إذا وقع بعد بين ضدين فقد انحصرت الغيرية فيتعرف غير حينئذ بالإضافة. والثاني أن الموصول أشبه النكرات في الإبهام الذي فيه فعومل معاملة النكرات، والله أعلم. قوله وقرئ بالنصب، نسب ذلك إلى عمر وابن مسعود وعلي وابن الزبير أنهم قرأوا غير بالنصب، فتعرب حالا من الذين وهو ضعيف، وقيل حالا من الضمير في عليهم، وقيل على الاستثناء المنقطع كما أشار المصنف. قوله الثامنة عشرة أسند أنعمت عليهم إلى آخر ما قال، ما ذكره المصنف رحمه الله صحيح، فإن طريقة القرآن المعهودة هي أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله جل وعلا، فيذكر فاعلها منسوبة إليه، ولا يبنى الفعل معها المفعول. فإذا جاء بأفعال العدل مثلا والجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبني الفعل معها للمفعول أدبا في الخطاب، كقوله جل وعلا في سورة الجن على لسان الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، قالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقد ذكر بعض العلماء رحمه الله حكما أخرى غير هذه التي ذكرها المصنف، ليس هذا مجال الحديث عنها. قول المصنف رحمه الله تسعة عشرة المغضوب عليهم اليهود إلى آخره، أورد المصنف رحمه الله أقوال العلماء في المراد بالمغضوب عليهم الضالين، فذكر قولين. القول الأول أنهم اليهود والنصارى، وذكر أنه قد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قال، وقد روي من حديث عدي بن حاتم عند أحمد والترمذي، وكذلك من حديث أبي ذر عند ابن مردويه. القول الثاني أنه عام في كل مغضوب عليه وكل ضال، ثم رجح المصنف القول الأول لأربعة مرجحات. أولها أنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، والثاني قال لجلالة القائلين به، فهو مروي كذلك عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمرجح الثالث قوله تكرار لا في قوله ولا الضالين، قال فهو دليل على تغاير الطائفتين. والمرجح الرابع رجح بطريقة القرآن في أن صفة اليهود الغضب وصفة النصارى الضلال، وما ذكره المصنف رحمه الله صحيح، بيد أن القول الراجح هو القول الثاني، وهو أنه عام في كل مغضوب عليه وكل ضال، ويدخل فيهم دخولا أوليا اليهود والنصارى، ولا يمكن أن يقال بالتخصيص. ولم يأتي في الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في أقوال الصحابة الكرام ما يدل على التخصيص، إنما قيل بأنهم اليهود والنصارى من باب التفسير بالمثال، لأن القرآن قد ذكر صفة اليهود بأنه مغضوب عليهم، وذكر صفة النصارى بأنهم ضالون، فلأجل ذلك يقال هو عام. وإن شاء الله إذا شرعنا في تكملة الأقوال في التفسير سترون كيف نستخدم قواعد التفسير، وسنشير إلى هذه القاعدة، وهي أنه إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله في تفسير آية فهل يقتصر عليه على هذا القول أو لا، ستأتي معنا أمثلة إن شاء الله، وسنفصل في القواعد بعون الله تبارك وتعالى. بعد قوله الموفي 20، هذه السورة جمعت معاني القرآن كله إلى آخر ما قال. ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه السورة جمعت معاني القرآن كله، وصدق رحمه الله، فهي أعظم سورة في القرآن كما جاء في الصحيح. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: روي أن الله عز وجل أنزل 100 كتاب وأربعة كتب جمع معانيها في القرآن، ومعاني القرآن في المفصل، ومعاني المفصل في أم الكتاب، ومعاني أم الكتاب في هاتين الكلمتين إياك نعبد وإياك نستعين. والمصنف رحمه الله يقصد بالباب الثالث الباب الثالث من المقدمة الأولى، وهو في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، فراجعه. فاشتملت الفاتحة على التعريف بالمعبود بثلاثة أسماء، هي مرجع الأسماء الحسنى والصفات العلى ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وتضمنت كذلك إثبات المعاد في قوله مالك يوم الدين، وكذلك تضمنت إثبات النبوات من جهات متعددة، من قوله رب العالمين مثلا: فلا يليق أن يترك عباده سدى وهملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وذلك يكون بإرسال الرسل. وكذلك من جهة قوله الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل لعبادته إلا من طريق رسله. وكذلك من جهة اسم الرحمن، فإن رحمته تقتضي عنايته بعباده، وكذلك تقتضي تعريفهم بما ينالون به غاية كمالهم، وهذا لا يكون إلا بإرسال الرسل. وكذلك فيها إثبات القدر، وسبق أن أشرنا إليه وأشار إليه المصنف. وفيها كذلك الرد على جميع أهل البدع والضلال، كما في قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى غير ذلك. وقد أفاض ابن القيم في ذلك في كلام نفيس وقيم تجدونه في مدارج السالكين، لزاما عليكم أيها الكرام أن تطالعوا. وكذلك جاء في السورة نوع التوحيد الثلاثة في قوله الحمد لله رب العالمين في الربوبية، فالربوبية في رب العالمين، والألوهية في لفظ الجلالة الله، وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الرحمن الرحيم الأسماء والصفات. وكذلك في الأسماء والصفات دل لفظ الحمد على الأسماء والصفات، وهذا ما يقصده المصنف رحمه الله. وما ذكره المصنف بعد ذلك قد أشرنا إليه مسبقا، فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه السورة العظيمة بخاتمة ذكر فيها التأمين، والتأمين دعاء غير مستقل بنفسه أيها الإخوة، بل هو مرتبط بغيره من الأدعية. والتأمين مصدر أمن بالتشديد، أي قال آمين، وهي بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء. وحكى الواحد عن حمزة والكسائي الإمالة، وفيها ثلاث لغات شادة. القصر حكاها ثعلب وأنشد لها شاهدا وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر، وكذلك فيها التشديد مع المد والقصر، وخطأهما جماعة من أهل اللغة. وآمين ليست من القرآن إجماعا، وهي اسم فعل مبني على الفتح ومعناه اللهم استجب، وليس وقيل ليس باسم فعل كما ذكر المصنف، بل قال بل قيل أنه اسم من أسماء الله، والتقدير حينئذ يا آمين، وهو ضعيف لسببين: أولا أن أسماء الله عز وجل توقيفية ولم يأتي دليل صحيح يدل على ذلك، هذا أولا، وثانيا أنه لو كان اسما من أسماء الله لكان ينبغي أن يبنى على الضم لأنه منادى مفرد معرفة، لكن بعض العلماء وجه قول من جعله اسم الله تعالى على أن ما على أن فيه ضميرا يعود على الله عز وجل، يقال لأنه اسم فعل. أما مسألة التأمين في الصلاة فقد قال الإمام النووي رحمه الله: قد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن، وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية، انتهى كلامه. أما الصلاة الجهرية فذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أنه يجهر بها ويرفع صوته، وقال أبو حنيفة وأتباعه وهو قول عند المالكية: يستحب خفض الصوت بها، لأن الأصل في الذكر خفض الصوت، والصحيح الجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، كما في حديث وائل بن حجر عند الترمذي وأبي داود وغيرهما. أما التأمين بعد الفاتحة خارج الصلاة فقد قال ابن كثير رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك، أي التأمين، لمن هو خارج الصلاة، والله تعالى أعلم. بهذا القدر نكتفي في التعليق على هذه السورة العظيمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتدبرها والعمل بما فيها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته، والله تعالى أعلم وأجل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.